طويل. بعدين يقول لك فلان بيردح من الصوم والرزق البلدي والكلام ده، بيردح يعني يعني وزع الكلامه وطوله. أجل من بيردح عقومها ورحمة رجل وفتاح واحد، لأن ساعة البيت نعمة من الله عز وجل. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تدس حديثنا تبكيكا، ما تعينش من البيت بس المباشر أي حاجة في البيت ونقلع على طول إلى بقية الخلق، لا كتوم أخذ الأسرار. لا تدس حديثنا تبكيكا ولا تنفس ميرتنا تنفيسا، يعني إنما تتهدرش في المعاش. يشوف مثلا الغرز رد على الارض يكون كريم وخير، مش تكون هي تشوف الرجال ولا مجلس كمان تكلم يعني على الشوارع اللي هو اللي واقع كده على الارض، لا لازم نركز ان يردنا تنفيذ يعني بكلمه كلمه معاك مدبره. ولا تجعل ريتنا تعفيف، يعني ايه؟ لا تجعل ريتك عرش الطاقه تكون مش مزبله. تعرف عرش الطاقه عباره عن ريش وقش وشعر اي حاجه الطيب بجنة يعمل عيش بيها، فأقول إن إيه البيت بيت عشرة أطفال مضيف يعني. في بعض الرسل الصحيحين قالت فلازال اختصت حتى وصفت كلب أبي زرع. شوف المتجنة الرجل حب ليه بيحبه تنفس بعد ذلك بس من نظر وجه الآخر. قالت فخرج أبو زرع والأوصاب تمخر من ربيع والماشيه كلها بتحمل لبن، فالاوصاف مليانه باللبن يعني ايه الخير كتير. فلقي امراه معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت سفرها برمانتين. عاش المنظر ده طب اللبن ونكحها. هذا الرجل اللي يمسك المراه ويتزوج عليها لماذا تطلق؟ يعني خليها يعني مع عدو بعدين تزوج عليها، لا هو الامر كده انه غير ايه عدل المنظر من كذا ده فطلق ايه المراه ونجح ايه المراه الاخرى. قال تطلقني ونجحها فنجحت بعده رجلا سريا رجل سريا واخذ قصيا واراح علي نعما خيريه واعطاني من كل رائحه زوجه فقال كلي ام زرع ومير الاهلال. خذ ده يعجبه حدث ده بالعكس ده باين عليه رجل مليونير وكان يعمل ايه؟ كان بيختلف في السلام عليه وتمشي عليه الزمان. وقت جدا الخط في الغنى بين هذا الرجل وبين ابي زرع. فكان الرجل بعده رجلا خيريه يعني من ضراب الناس واشرافهم. رجل شريه، الشريه اجود انواع الخيل، اجود انواع الخيل، وحتى تكيل ربها واخذ خطيه، الخط اللي هو الرمح اللي كان بيتلف من الهند وكان مركز توزيعه في الجزيره كان في البحرين في بلد اسمها الخط. البحرين في بلد اسمها الخط، يعني كانت الرماح اللي دي تاتي للبحرين ومن البحرين كانت توزع على الجزيرة في بلد اسمها الخط. فنسب الرمح إليها وأخذ حطية. إذا هو رجل شريف من تراث الناس ولكن أجود أنواع الخيل وحاطط رمح تحت باطه كده إيه لتمالي ربها. وأنت عارف الخيل فيه كبر، الخيل فيه كبر بيرتبط ويمكن ركوب الخيل ينتقل جزء من صفات الخيل للراكب، جزء من صفات الخيل للراكب، يعني ليس اللي لسه يركب الخيل يبقى زي الخيل بالظبط عنده الكبر بس يصعب هذا الكبر وهو راكب. والرسول عليه الصلاه والسلام ألمح الى هذا قال الكبر والغضب في اهل الخيل والسكينه والوقار في اهل الغنم. شوف الغنميه ماشيه مثال دي لو فيها وماشيه ايه برضه في الارض واخر كل هي الغنميه في الغنميه فالراعي اللي ماشي وراها واخد من صفاتها. لكن اللي راكب الخيل ده الخيل متعلق بيرقصوا خيل يعني في ناس معلمين الخيل خيل كده ريح الخيل كده يتنقط كده والثانيه راح هيتفجر من كده. في بعض الناس اللي بيتكلموا عن الاغذيه والكلام ده كان ذات كتب بحث قال ان يعني من أجمل أكل لحم النمل

فلما اكتشف فيما بعد يعني هي مثلا الروح يقول له يعني لو كنت وبتاع واقول كذا وكذا وكذا يتقلق ثاني مره يقول لك ايه كنت بفكر كده اقول له ايه انا هاخد الورد ده قبل انا بقى في البيت ابقى اتعشى منه وهو بياخد ايه الورد الديك الرومي عشان هي ده لان هي نفاق في بيت ابيها ليه حتى لا تكشف زوجتها وتقول له احنا كل اللي بيعمل هذا الكلام وقعد يحكي موقفه ما نزلني فعلا من سيره المراه الا هذا الموقف يعني الثاني لا تزوج ومع ذلك لا ترفع عنه حتى يعني ترفع زوجها وترفع من قدر زوجها ان زوجها تحتاج وان وليتها اقل من ابيها فانا قلت له فيما بعد قلت والله يا اخي انت محب ان تدفع هذه المراه زمن بدل ثمن ولو كانت الدموع ترجع احدا لغتيت عليها طول العمر بخساره المراه المراه شر المراه ينبغي ان لا تطرح زوجها مع اول مشكله ويجي حكم بينهم الاثنين تاخذ وكذا وكذا ومعك وكذا وكذا ويعملوا وكذا ويسووا وما يجيبش اكل وما يجيبش شرب تقعد المرأة تفرح وجهها وتقول تكسر وتشوه سمعتها لا هذا ليس من خلق المرأة الرهيب المرأة عتبة الباب العتبة عتبة الباب العتبة الاقناع الباب فإذا أغلق الباب بإحكام أمنا على ما في الدار فكذلك إذا كانت المرأة أمينة أنت تطلق في الأرض وتمشي في أي مكان وأنت آمن على مالك وعرضك بسبب ان المرأة امينة لذلك ابراهيم عليه السلام اول ما جاء كيف كان في شر حالي والله تضيق الحفظ وانت الا عند اول ما تستقبلين استقبلين من الكلام رجل الله عز وجل ما رزقه ما وسع رزقه الا تعيشين معه على ما قدر الله عز وجل لماذا تتشكين لذلك اوصى ان يغير العدو لا خير في هذه المرأة حياة الدنيا دي سنوات معدودات الواحد يقضي حياته مع امرأة بنذكر عليه عشقه كل يوم في سجارة كل لدرجة ان الانسان اللي هو مبتلى بالمرأة في السجارة يحسد كل مرة يمشي في الشارع كل مرة في الشارع يا بخت يا بخت انا الوحيد اللي تعيش بتضيع عليه بهجة في الدنيا يقعد في الصلاة العفاريت بتلعب في الدنيا بتذكر طبعا المرأة وهي عمالة تقول له انا كنت راجل طلاق علشان بس اللي دي انا ببرمها دي النهار دي لا تدل على رجوله وهو برضه حريص على الاولاد ويبلع الكلمه اذا كنت راجل طلعها فانا راجل انا راجل ومع ذلك عايز اطلع المراه ليه عشان الاولاد فيبقى كانه مش راجل في نظر المراه يوم يعيش مع المراه وهو حاسس انه مش راجل معاها او هي تعرف انه راجل يوم يبني يكون يبلع ايه الغلط المتكامل ده يعني حياه صعبه في الدنيا والرجل ده كمان طلبه واحد وعبادته واحد ارجع لربه بسبب ان قلبه متعكس سبحان الله بما يبكي على هذه المرأة كانت مضيعة للنار وهتضيع على الشرك كمان لا يبقى المرأة غير الوفية لا تستحق الحياة مع هذا الرجل يبقى الرجل يتخذ بقى ايه قرارا حاسما فكانت المرأة تشتيه ويأس من إصلاحها بشرط ان يكون قام بحق القرامة عليها فأول ما الرجل عليه السلام شاف المنظر ده وكان يبني ما في خير في المرأة يبقى غير عذرة ذلك لما جاء إسماعيل عليه السلام وسمع الوصية قال إن أبي يأمرني أن أطلقك ثم طلقها في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنه عبد الله بن عمر طلق امرأتك قال لا أطلقها فإني أحبها فزكاه عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كنت اطلق المراه ابا وقال ان انا احبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله اطع اباك فطلقها عبد الله بن عمر قال الامام احمد ليس كل الناس عمر علشان ما يبقاش ان ممكن تكون امراه مرتبه امراه عابده باهله وممكن يكون الوالد رجل شارد ما له علاقه بالالتزام هو بيكره الملتزمات فيقوم يقول لك طلق المراه لا تطعه